الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل، أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج هذا البيت، فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل فج عميق، ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم، ويسعدوا ويزول عنهم شقاؤهم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل أرى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأمره ببنائه، وقام بهذا العمل بمعاونة ابنه إسماعيل عليه السلام فتم قيام. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الشيخ رحمه الله: فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل، الذي هو أثر عظيم جدا، وهو بناء بيت الله بأمر الله طاعة لله سبحانه وتعالى. فلما أتم هذا العمل وأكرمه الله عز وجل بهذه المكرمة العظيمة، أمره الله عز وجل على إثر ذلك بأن ينادي في الناس إعلاما لهم بأمر الله عز وجل لهم أن يحجوا هذا البيت. قال الله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقام إبراهيم عليه السلام بما أمره الله عز وجل به، ودعا الناس للحج وأذن فيهم بهذا إعلاما لهم كما أمره الله سبحانه وتعالى، فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل فج عميق كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ليشهدوا منافع لهم، منافع يقول رحمه الله دنيوية وأخروية، لأن الله عز وجل قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. واللام هنا للتعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعه، ونكر المنافع، قال منافع، نكرها تفخيما لها وتعظيما لشأنها وإشارة إلى عظمها وكثرتها، وأنها منافع متنوعة دينية ودنيوية. دينية غفران الذنوب ورفعة الدرجات وتكثير الخطيئات وإقالة العثرات وكثرة الثواب، ودنيوية بما يشهدونه في الحج من مصالح ومنافع دنيوية كثيرة يشهدها من ييسر الله سبحانه وتعالى له ذلك في حجه لبيت الله الحرام. ويسعدوا، وهذا فيه أن الحج باب من أبواب السعادة، الحج باب من أبواب السعادة، وباب من أبواب الدخول في السعادة، سعادة الدنيا والآخرة. ويكفي شاهدا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهي موجبة للسعادة وزوال الشقاء. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه، وأراد الله أن يمتحن إبراهيم عليه السلام لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فقال لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي خضعا لأمر الله وانقادا لأمره، ووطنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره وتله للجبين، نزل الفرج من الرحمن الرحيم. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. فحصل توطين النفس على هذه الطاعة التي هي أجل الطاعات، وحصلت المقدمات والجزم المصمم، وتم لهما الأجر والثواب، وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله، وما ذلك من ألطاف الرب بعزيز. قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وأي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها عبادة، وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة يتقرب به إلى الله، ويدرك به ثوابه ورضاه، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. نعم، هذه قصة عجيبة وعظيمة للغاية، وموطن قوي جدا في باب الابتلاء والامتحان الذي يثمر التمحيص وظهور قوة الإيمان وتمام المحبة لله عز وجل وكمال الانقياد والاستسلام والإذعان لأمره جل وعلا مهما كان المطلوب شاقا أو عظيما على النفس. يقول الشيخ رحمه الله: في هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه، أراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة. وإبراهيم الخليل عليه السلام اتخذه الله خليلا، والخلة محبة صافية لا تقبل مشاركة، لا تقبل مشاركة. فجاء هذا التمحيص لإبراهيم والبلاء المبين العظيم لتمكين هذه الخلة وهذه المحبة في قلبه، وتمحيص ما في قلب إبراهيم جل عليه، ما في قلب إبراهيم الخليل عليه السلام، لتكون محبة لا مشاركة فيها تامة كاملة لله عز وجل. وإبراهيم تمكنت محبة ولده من قلبه، تمكنت محبة ولده من قلبه، ولده إسماعيل. هذا ولد جاءه على كبر، جاءه على كبر، وفرح به فرحا عظيما، ونشأ أيضا حسنة طيبة عظيمة. وبلغ هذا الولد مبلغ السعي، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي. السعي هنا ننتبه له، لأن مبلغ السعي في الولد انتهاء مرحلة الطفولة ومعاناتها ومشقتها وانتهاء هذه المرحلة وإقبال مرحلة الشباب التي هي ترجى فيها المنفعة العظيمة من الولد. مرحلة السعي تكون ذهبت فيها مرحلة الصبا والصغر ومشقتها، وأقبلت مرحلة الشباب والنشاط ومنفعتها، فبلغ هذا السن، السن تهيأ فيه لمكافأة الوالدين المكافأة العظيمة على ما بذلاه في الصغر وقدماه له في الصغر، والتي هي مرحلة السعي، مرحلة الشباب. ولهذا ينبغي أن ينتبه الشباب والأبناء، أبناء المسلمين، ينبغي أن ينتبهوا لهذا الأمر، أنه إذا وصل إلى هذه المرحلة وصل لمرحلة هي مرحلة النفع والإحسان للوالدين. مع أن هذا الزمان انفتح على أبناء المسلمين أشياء خاصة من خلال الأجهزة التي بأيديهم، فأفسدت هذه المنفعة المرجوة في كثير من الأبناء، وأشغلته عن حقوق الوالدين وبر الوالدين والإحسان للوالدين. وإلا فإن مرحلة الشباب هذه إذا أقبلت، أقبلت المنفعة وزالت المشقة، مشقة الابن، لأنه في الصغر يحتاج إلى تعاهد ورعاية ومتابعة وأشياء كثيرة جدا. فإذا جاءت مرحلة الشباب أصبحت مرحلة الانتفاع ونفع الوالدين ومكافأتهم على الجميل السابق كما ربياه صغيرا. لكن مشكلة الآن الأبناء كثير المسلمين بسبب هذه الأجهزة، أصبح بعض الآباء في هذه المسألة، مسألة المنفعة، ما أصبحت في باله، وإنما أصبح الذي في بال الأب أن يكفى شر الابن، أن يكفى شره وأن يسلم من شره وأذاه بسبب الأضرار التي دخلت على الابن في من خلال هذه الأجهزة. وهذا ضياع، ضياع جرته هذه الأجهزة لكثير من الأبناء المسلمين. ويحتاج المقام إلى اعتصام بالله والتجاء إليه، ودعوة الوالد لولده مستجابة. ولهذا أشرت إلى أن بعض الآباء بلغ هذه الدرجة لا يرجو إلا أن يكفى شر الابن. وأقول في مثل هذا المقام لا ينبغي أن يدخل على الأب اليأس، بل يرجو خيره رجاء من الله، ويدعو الله ودعوته لولده مستجابة، ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء مع النصح والتوجيه واللطف والرفق بهؤلاء الذين أضرت بهم هذه الأجهزة. والله عز وجل بيده نواصي العباد ومقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، والهداية بيده، فلا ييأس، بل يكون راجيا رحمة الله ومنه وفضله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل عليه السلام جاءت هذه المرحلة التي هي مرحلة السعي، فلما بلغ معه السعي، التي هي مرحلة يكون وصل فيها الابن إلى تمكن قوي في محبة الوالد له، ورجاء في هذه المرحلة منافع كثيرة ينشدها الأب أن تكون من ابنه الذي وصل إلى هذه المرحلة. فجاء امتحان لإبراهيم عليه السلام وابتلاء عظيم، وهذا الامتحان والبلاء المبين هو أنه رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل، أنه يذبح إسماعيل. وهنا ننتبه إلى أمر مهم للغاية، ألا وهو أن رؤيا الأنبياء حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول رحمه الله: فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، ورؤيا الأنبياء وحي من الله. فهذه مسألة مهمة يجب أن يتنبه لها. ولهذا لو قدر أن إنسانا مثلا في هذا الزمان رأى في المنام أمرا له بأن يذبح ابنه، لو قدر أن إنسانا رأى في المنام أمرا بأن يذبح ابنه، فهل له أن يقول هذا ابتلاء لي من الله وامتحان ويشرع في هذا العمل مثل ما شرع إبراهيم؟ أبدا ما يجوز، بل هذا العمل لو فعل يعد من الجرائم العظيمة ومن الطاعة للشيطان. وإن قدر أن أحدا رأى شيئا من ذلك في منامه فهذا من الشيطان، هذا من الشيطان. وقد ذكر الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتاب له نافع في الرؤى، ذكر في آخره قصة عجيبة حصلت في الهند، أن جماعة من الجهال رأوا في المنام أنهم يذبحون أبنائهم، وحدثوا بعضهم بعضا في عندما أصبحوا بذلك، واعتبروها رؤية تواطأت، أنها رؤية تواطأت، مجموعة كلهم رأوا ذلك، فأحضروا أبنائهم وفعلا ذبحوهم كما تذبح الشاة، ذبحوهم كما تذبحت الشاة. فلما نوقشوا في ذلك قالوا: هذا أمر رأيناه في المنام، وقالوا: هذه سنة سيدنا إبراهيم. هذا جهل عظيم. رؤيا الأنبياء حق ووحي من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء تسلط عليهم الشيطان في المنام وأراهم أنهم يذبحون أبناءهم، فقاموا بهذا العمل المنكر العظيم الذي هو قتل نفس معصومة محرمة، بل قتل فلدة الكبد ومهجة الفؤاد، وهذا من أعظم ما يكون. وينبغي هنا أن يتنبه إلى أمر أن المنامات كما قرر العلماء لا يؤخذ منها أحكام، بخلاف رؤيا الأنبياء في المنام، هذا وحي ورؤياهم حق. أما عموم الناس الرؤية المنامية لا يؤخذ منها أحكام إطلاقا، ولا يبنى عليها حكم، لا يبنى عليها حكم إطلاقا. وأخذ الحكم من المنامات هذا فساد عظيم وضلال. ولهذا كم دخل الشيطان خاصة عند الطرقية وأصحاب الطرق الضالة، كم دخل عليهم بأعمال وعبادات و أمور متنوعة عديدة من خلال المنام. إذا سئل أحدهم من أين لك هذا، يتحدث عن إما رؤيا هو رآها في منامه أو رآها أشياخه. ومتى كانت عبادة الله تؤخذ بالمنامات؟ ولهذا حصل بسبب هذه الرؤى التي هي أحلام أو من الشيطان أو من الشيطان حصل فساد عظيم جدا، إما أضغاث أحلام أو أشياء يلقيها الشيطان على الإنسان في منامه. من الأشياء العظيمة في هذا الباب ما حدث في أول هذا القرن 1400، عندما الفئة الضالة المنحرفة التي دخلت الحرم وتحصنت ومنعت الناس من الطواف والصلاة قرابة نصف شهر أو أزيد، ومتحصنين داخل الحرم، ومعهم شخص يزعمون أنه المهدي، وبداية القصة أنه حصل بينهم منامات يزعمون أنها تواطأت أن هذا هو المهدي المنتظر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وبسبب تلك المنامات تجرأوا هذا التجرؤ العظيم على الإلحاد في الحرم وسفك الدم الحرام فيه وإغلاق أبوابه ومنعه من الطائفين والمصلين، وإلى أن خلص الله عز وجل من شرهم بمنه وفضله وأجهز عليهم وقضي عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمنامات هذه يدخل على الناس منها شر، والقاعدة في الباب أن المنام لا يؤخذ منه أحكام إطلاقا، الأحكام تؤخذ من قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، هذا هو مصدر الأحكام، قال الله قال رسوله. أما تجارب أو منامات أو حكايات أو قصص أو أشياء من هذا القبيل هذه كلها ليست مصادر للأحكام الشرعية. إبراهيم رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فقرر أن يقوم بهذا الذي جاءه فيه الوحي في المنام من الله سبحانه وتعالى برؤيا رآها في المنام، فقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال هذا الابن البار المطيع لله عز وجل المطيع لله البار بوالده، قال يا أبت افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر هذا فيه ماذا؟ أن الذي حصل في المنام الذي رآه في المنام هو ماذا؟ أمر من الله. افعل ما تؤمر يعني افعل ما أمرك الله به سبحانه وتعالى. فهذه رؤيا أنبياء، هذه رؤيا أنبياء وهي وحي وحق، ولهذا قال ابن إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شيء عجيب جدا، عجيب للغاية. حبه يعني إبراهيم لهذا الولد تمكن من قلبه، والابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم جدا، إن هذا لهو البلاء المبين، ابتلاء عظيم جدا. وأيضا موقف الابن عجيب، القضية قضية أن يذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، هذا استعانة والتجاء إلى الله عز وجل وطلب التوفيق والمد من الصابرين. وفعلا استسلام تام لأمر الله، فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين، جعله على الأرض على جبهته، قيل أنه جعله على هذه الهيئة وجهه إلى الأرض حتى لا يرى وجهه وهو يذبحه. فلما أسلم وتله للجبين وبدأ وضع السكين على رقبته طاعة لله في هذا الأمر الذي أمره الله به في هذا الموطن، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فهذا بلاء مبين وعظيم للغاية، وأكرم الله عز وجل نبيه وخليله بالفوز المبين في هذا البلاء المبين، فاز فوزا مبينا عظيما عليه السلام. وفدى الله عز وجل هذا الابن بذبح عظيم، ذكر جمهور المفسرين أنه وجد في المكان نفسه كبشا أملح أقرا مربوطا بشجرة ولم يكن موجودا لما جاءه الأمر بالتوقف عن مباشرة هذا العمل، وأنه قد صدق الرؤيا وأن الله فداه بذبح، وإذا إلى جنبه في شجرة مربوط كبش أملح أبيض أقرن، فأخذه وذبحه. ومضت من ذاك الوقت سنة عظيمة يتقرب بها المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها، في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة يتقرب المسلمون يتقرب في ذلك الوقت حجاج بيت الله بذبح الهدايا، والمسلمون يتقربون في البلدان بذبح الضحايا متقربين إلى الله سبحانه وتعالى. بداية هذه السنة هذا الأمر وهذه القصة، ولهذا الأضحية والهدي في الحج هذا إرث. هذا ماذا؟ إرث من إرث إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا إرث من إرث إبراهيم الخليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفات ماذا قال للناس؟ لما وقف في عرفات قال أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. هذه الأضحية إرث من إرث أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام. فالحاصل أن إبراهيم عليه السلام في هذا البلاء المبين فاز الفوز المبين وصدق الرؤيا وأحسن أيما أحسن. ولهذا قال الله بعدها وفديناه بذبح عظيم، قال بعدها إنا كذلك نجزي المحسنين، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا منا الصالحين. ثم ننتبه هنا يقول الشيخ وفديناه بذبح عظيم، قال وأي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها عبادة وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة، سنة في عقبه إلى يوم القيامة هي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والذبح الذي هو نسك عظيم وعبادة عظيمة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله، ولهذا أتى في القرآن في غير موطن قرينا للصلاة، قل إن صلاتي ونسكي، قال جل وعلا فصل لربك وانحر أي لربك. واجتماع هاتين العبادتين لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية والذبح أفضل العبادات المالية، أفضل العبادات المالية، فصارت هذه السنة العظيمة في عقبه إلى يوم القيامة يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة ويدركون هذا الثواب العظيم والفوز المبين. قال وتركنا عليه في الآخرين، بقي له ذكر عظيم وثناء عظيم ويذكره المسلمون هذا الذكر العظيم وهم على إرث من إرثه عليه السلام. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق. هنا انتبه إلى فائدة قصة الذبيح ذكرت هنا في سورة الصافات تامة بدءا من قوله سبحانه وتعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وبشرناه بغلام حليم. من هو؟ بشرناه بغلام حليم إسماعيل، بشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي يعني إسماعيل، هذا السياق كله يتعلق به، لما انتهى السياق الذي يتعلق بإسماعيل الذي هو الذبيح قال بعده وبشرناه بإسحاق. وإسماعيل هو بكر إبراهيم، وإسحاق جاء بعد ذلك بوقت على كبر من إبراهيم وأيضا إياس من أمه سارة، أم إسحاق سارة، ألد وأنا عقيم وهذا بعلي شيخا، يعني بلغت سن ما يرجى لمثلها أو يظن لمثلها أنها تلد في هذا الوقت. فالحاصل أن قصة إسحاق جاءت بعدها وبشرناه بإسحاق، وهذا يفيد أن الذبيح هو إسماعيل. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان لما ذكر الله قصة الذبيح يعني إسماعيل وتسليم نفسه لله وإقدام إبراهيم على ذبحه وفرغ من قصته، قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فشكر الله له استسلامه لأمره وبذله ولده له، وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق، وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق، فنجى إسماعيل من الذبح وزاد عليه إسحاق، فنجى إبراهيم إسماعيل من الذبح وزاد عليه إسحاق، لأن ابتلاه في إسماعيل واستجاب إسماعيل وأسلم نفسه وتله للجبين وبدأت القضية تأخذ ما أخذها التام في تنفيذ هذا الأمر الإلهي، وقال الله له قد صدقت الرؤيا، وهذا إحسان، كذلك نجزي المحسنين في طاعته لله وامتثاله لأمر الله، وفداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم وأكرمه بكرامتين، سلم له ولده الذي ابتلاه به وزاده عليه ولدا آخر، وزاده عليه ولدا آخر، وهذا كان من نسله أنبياء، وهذا أيضا كان من نسله محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه كرامة أكرمه الله. ولهذا إبراهيم يقال عن أبو الأنبياء أبو الأنبياء، لأن تفرع عن هذين الفرعين إسماعيل وإسحاق، إسحاق تفرع عنه عدد من الأنبياء، وإسماعيل تفرع عنه سيد الأنبياء وخير ولد آدم أجمعين، وخير ولد آدم أجمعين محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وللفائدة الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكر 10 أوجه عظيمة جدا كلها يقرر فيها أن الذبيح إسماعيل، كلها يقرر فيها أن الذبيح إسماعيل، ذكر ذلك في سياق رده على اليهود، لأن في نسخة من التوراة أثبت فيها أن الذبيح إسحاق، فذكر ذلك النص رحمه الله وبين من 10 وجوه فعدم صحة هذا القول، وأن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل، وذكر وجوها 10. الذي ذكرته لكم أخذا من سورة الصفات هو الوجه 5 من الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم، وأنصح بالرجوع إلى إغاثة اللهفان في هذا الموطن، ونقله هنا تثبيتا لي أو تلخيصا على الأقل تثبيتا للفائدة التي ذكر رحمه الله تعالى. ثم انتقل الشيخ لأيضا قصة أخرى وهي عجيبة للغاية، وهي قصة حمل زوجته سارة التي بلغت سنا لا تلد فيه النساء في مثله، لا تلد النساء في مثله، قالت آلد وأنا عجوز، يعني سن ما العادة أن النساء ما تلد في لكن